هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بكل خير، ودائما أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، مع أجمل الإهداءات والتهاني الرقيقة بالعيد السعيد. وهذه رسالة مستمعينا وتهنئة بالعيد السعيد من الأستاذ عبد الله صالح شحاتة، بيعيد على فرد في جروب ما يطلبه المستمعون وعلى الشعب المصري والجيران والأهل والأقارب. وتهنئة خاصة لوالدتي الحاجة أم عبد الله وإخواتي وزوجتي وأبنائي وإلى حفيدي نور، وتهنئة خاصة لزملاء العمل بالبريد المصري بدمياط وعلى رأسهم السيد مدير عام منطقة بريد دمياط المحاسب حسن عبد الوهاب القاضي، وإلى السيد محمد عبد النعيم بدير مساعد المدير العام، وإلى السيد ربيع البهنسي مدير إدارة الرقابة والتفتيش بدمياط، وإلى الأستاذة وفاء هاني شحاتة ووالدتها ووالدها وإخواتها، وإلى فتوح عبد الغفار وأسرته. وبيقول للجميع كل عام وأنتم بكل خير. وهذه تهنئة بالعيد السعيد من جده محمود إلى الأحفاد الغاليين أحمد ويوسف محمد محمود، وإلى تيتا دودو بيقول لها يا رب تقومي بألف سلامة، وإلى محمد وأسماء وإلى كل الأهل والأصدقاء. وعايز يسمع معانا أغنية العيد فرحة للفنانة صفاء أبو السعود، وبيقول لهم كل سنة وانتوا طيبين والعيد فرحة. العيد فرحة، وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة، تجمع شمل قريب وبعيد، ساعدنا بيها بيخليها، ساعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا، غنوا قولوا ورايا، قولوا غنوا معايا، غنوا قولوا ورايا، قولوا كتر يا رب في أعيادنا وفرح فيها البركة. كل العالم يبقى سعيد، كل أخوة برا وجوه، كل أخوة برا وجوه، كل فرح وهنا وزغريت، باركوا وهنوا سوا واتمنوا، باركوا وهنوا سوا واتمنوا، كل العالم يبقى سعيد، كل أخوة برا وجوه، كل أخوة برا وجوه، كل فرح وهنا وزغريت، غنوا معايا، غنوا قولوا ورايا، قولوا غنوا معايا، غنوا قولوا ورايا، قولوا كسر يا رب في أعيادنا وترح فيها البركة وسيب. مستمعين مستمعينا، وهذه رسالة وتهنئة بالعيد السعيد من الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. عايز يسمع معنا أغنية فهد بلان على كفي، والإهداء للأستاذ حسن أحمد شلبي وإلى البشمهندس شريف أحمد شلبي وإلى زوجته دكتورة رانيا بمستشفى حمية دمنهور وإلى الحفيد أسامة أشرف بالقوات المسلحة بسيناء، وإهداء خاص إلى المستشارين حسين البصال، سمير الشباسي، أيمن عبيد، عبد الرؤوف عبد الله، عماد الدخميسي، هشام قويسي، وبيقول الجميع كل عام وأنتم بكل خير. وهي نستمع للأغنية القادمة. على كفي على كفي رسمتي صورتك أنا على كفي، وده حب جدين علي وأنا وبوفي، ودي حتى روحي ما تكفي، حتى روحي روحي ما تكفي. على كفي على كفي رسمت صوتك انا على كفي، وده حبك بين عليا انا وبوفي، ودي حتى روحي ما تكفي، حتى روحي روحي ما تكفي. انا كنت في غربة ليالي عايش في الدنيا دي يا خالي، يا ده انا كنت في غربة ليالي عايش في الدنيا دي يا خالي، ليه ضيعت العمر يا غالي، كان مال الفرح ومالي، يا ده انا كنت في غربة ليالي عايش في الدنيا دي يا خالي، ليه ضيعت العمر يا غالي، كان مال الفرح ومال، وندهتيني وخدتيني وندهتيني وخدتيني، ودي حتى روحي ما تكفي، حتى روحي روحي ما تكفي. على كفي على كفي رسمتي صوتك أنا على كفي، وده حبك بين عليا وده وفي، وده حتى روحي ما تكفي، حتى روحي روحي ما تكفي. لو قال لي البدر رايح أجيبه، ما هو جار البدر وحبيبه، لو قال لي البدر رايح اجيبه، ما هو جار البدر وحبيبه، لو قال لي النجم اقول له حاضر، ما انا زي النجم ليلي سادر، لو قال لي البدر رايح اجيبه، ما هو جار البدر وحبيبه، لو قال لي النجم اقول له حاضر، ما انا زي النجم ليلي سادر، لو قال لي عيون اقول له ياخدها بس اكون معا، لو قال لي عيون اقول له ياخدها بس اكون معا، شاور تلاقيني دايما تلاقيني، شاور تلاقيني دايما تلاقيني، ودي حتى روحي ما تكفي، حتى روحي روحي ما تكفي. على كفي على كفي رسمتي صوتك أنا على كفي، وده حب الدين عليا وبوفي، وده حتى روحي ما تكفي، حتى روحي روحي ما تكفي. مستمعينا، وهذه رسالة وتهنئة بالعيد السعيد من ماما نادية لبنتها الغالية دكتورة إيمان والحفيدتها الجميلة جودي، وعايزة تسمع معنا أغنية حبيبة أمها يا أخواتي بحبها للفنانة صباح، والإهداء لكل الأهل والأصدقاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وبتقول للجميع كل سنة وانتوا طيبين وبعودة الأيام. وهيا نستمع لحبيبة أمها. حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، يا أخواتي يا أخواتي يا أخواتي بحبها، يا حبيبة أمها يا أخواتي بحبها، يا حبيبة أمها. عشتهم وسنين عمر اللي جاي عشانك حشتهم يا عمر اللي فاتت عشانك عشتهم وسنين عمر اللي جاي عشانك حشتهم عايزك تبقي الشابة وعنيا يخدمهم عايزك تبقي الشابة وعنيا يخدمهم ويشيلوا لك حبيبتي وحبايب ستهم يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها حبيبتي بخاف من الهوى لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا ست البلد حبيبتي بخاف من الهوى لو مسي شعرة منك من غير ما نكون سوا اليوم بكتب ابني بدل اليوم سنة اليوم بكتب ابني بدل اليوم سنة قلت اه عينيا بتقول ان شاء الله انا يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شطرة ونمرها كويسة حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شطرة ونمرها كويسة تكبر في عينيا صورتك من الصبح للمساء تكبر في عينيا صورتك من الصبح للمساء وأقول خلاص تكبرت حتبقى مهندسة يا اخواتي يا اخواتي يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها يا اخواتي بحبها يا حبيبة امها معنا. وهذه رسالة وتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك من ماما أماني إلى هبة هاني رشدي وإلى بنتها هاجر أحمد إبراهيم وابنها هارون أحمد إبراهيم وإلى فرح هاني رشدي وهايا هاني رشدي وعمر هاني رشدي وإلى الأخ الحبيب أيمن السيد أحمد وزوجته هبة جمعة وإهداء إلى سماء وجنى ومعاذ وعائشة هاني المهدي. وحابة تسمع معنا النهاردة أغنية عز الناس وبتهديها لهم ماما أماني وبتقول لهم انتم عز الناس. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس دور الزمن بينا بيغير لون ليالينا دور الزمن بينا بيغير لون ليالينا بنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا ولا وجودنا ولحظة نعيش العمر 90 سنين وسنين تفوت ما نحس بوجودها ولا وجودنا ولحظة حب عشناها عشناها نعيش العمر تسعدنا تسعدنا ومين ينسى ومين يقدر في يوم ينسى شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب ونظرة من بعيد لبعيد تقول حبيب ونمشي قول غلبني الحب غلبني الحب غلبني ونظرة من بعيد لبعيد تقول حبيب ونمشي قول غلبني الحب غلبني الحب غلبني ومين ينسى ومين يقدر في يوم ينسى ليالي الشوق ولا نارها وحلاوتها ولا أول سلام بالإيد ولا المواعيد ولهفتها ولا أعز الناس حبايبنا. والآن مستمعينا مع باقة من الرسائل والإهداءات الصوتية لمستمعينا الأعزاء. تحياتي وتقديري للإعلامية القديرة الأستاذة رشا عنور ومهندسي الصوت بالبرنامج العام. أتقدم بهذه التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى أسرتي في مدينة ديار بنجم شرقية، الزوجة أم سامح والأبناء الأعزاء سامح وطارق وأسامة ومنة الله ماهر. أنا صديقكم الدائم ماهر عبد الله زكي حسين من ديار بنجم شرقية، وإلى الأحفاد معاذ وماهر ومهاب وأم معاذ والأصدقاء الأعزاء بجروب برنامج مصر والمستمعون، وإلى سمير الرفاعي وإلى الأهل والأقارب في عزبة الشيخ حربي تبع الهوابر مركز ديار بنجم شرقية والأناطر الخيرية وكل من يستمع لهذه التهنئة أتقدم له بخالص الشكر والتقدير. صباح الخير مدام رشا وكل لحظة وحضرتك وأسرة البرنامج وجميع العاملين بالإذاعة وجميع المستمعين بخير وإن شاء الله يكون عيد سعيد على جميع بإذن الله. أحب أسمع أغنية الليلة النور هل علينا الفريق الأطرش والإهداء لحضرتك ولأسرة البرنامج وجميع المستمعين وكل سنة حضرتك طيبة مرة تانية. الشيخ عبد الله عبده من الإسكندرية. الليلة النور هل علينا نعيم الدنيا حوالينا، الليلة النور هل علينا ونايم الدنيا حوالينا، يا حبايب ما تردوا علينا، الليلة دي أسعد ليالينا، يا حبايب ما تردوا علينا، الليلة دي أسعد ليالينا. ليالي الأنس والأفراح تزيد العمر وتطول، ليالي الأنس والأفراح تزيد العمر وتطول، ونتمنى مساء وصباح توفينا من الأول. ليالي الأنس والأفراح تزيد العمر وتطول، ليالي الأنس والأفراح تزيد العمر وتطول، ونتمنى مساء وصباح توفينا من الأول. عيد أضحى مبارك علينا جميعا إن شاء الله. أجمل التهاني لجميع المسلمين في كل مكان، وأجمل التهاني لجميع الأهل والأصدقاء والأحباب. كل عام ونحن جميعا في أحسن حال. تقبلوا خالص تحياتي وتقديري. إسماعيل الغطاني من رشيد محافظة البحيرة. الأستاذة الخليجة رشا عمر، عيدك مبارك. معك محمد عبد الحميد من المنصورة. كل الحب والتقدير والاحترام، أهل تبركات العيد الغوالي السيد زكي أشرف محمد عبد الناصر النجار محسن العجيز، ماما سميرة بيرو صلاح، أستاذ منى عبد القادر، أستاذ فاطمة عمر، أستاذ عبير صبري، أستاذ وفاء زكريا، لوعد الكونسول، أستاذ جمال الشاعر، كابتن نادر السيد، كابتن حسام عرفات، والكابتن محمد محمود عبد الحميد وعبد الحميد محمود وراء محمود، ولمدامتي وكل مستمعين راديو والبرنامج العام وكل أصدقاء الجروب. وبشكرك جدا محمود عبد الحميد المنصورة. شكرا يا فندم. كل سنة وانتم طيبين. عيد أضحى مبارك علينا جميعا يا رب العالمين. كل سنة كل الشعب المصري بخير وصحة وسعادة وسلام، وإن شاء الله تنعاد علينا الأيام بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله كل الأمة العربية والإسلامية بخير، ومصر كلها بخير، رئيسها وجيشها وشرطتها، وإن شاء الله مصر في أمن وأمان إلى يوم الدين يا رب العالمين. وبهدي أغنية الثلاثية المقدسة لكل مستمع البرنامج العام وبرنامج ما يطلبه المستمعون، وإن شاء الله نعاد علينا الأيام بكل خير يا رب العالمين. كواعب أحمد البراهمي، محامية وكاتبة. مستمعينا، وهذه رسالة وتهنئة بالعيد السعيد من الأستاذ أبو أدهم الحفني الشرقاوي من محافظة دمياط. عايز يسمع معنا أغنية الليلة عيد للفنانة ياسمين الخيام، والإهداء للأبناء المهندسة أمان الحفني الشرقاوي وأولادها عمر وإياد أبو دنيا، وإلى إسراء وأولادها يونس ونوح إبراهيم عرنصة، وإلى ألاء وأولادها علي وجودي أحمد العرباني، وإلى ابن الحبيب أدهم وابنتي نور الهدى، وإهداء خاص لإخواتي هدى وأولادها إنجي ونورهان ومحمد علاء الدين مجاهد، وإلى أختي زينب وأولادها هبة وبطة ودينا شكر حسين، والإهداء أيضا للأستاذ أحمد شوشة المحامي بدمنهور وزوجته أمل بنت خالتي، وإلى أولادهم محمد وأمنية، وإهداء خاص أيضا إلى الأستاذ مختار أبو شهدة وأبنائه، وإلى بنت خالتي زيزي مختار، وإلى أبنائها وزوجها، وإلى أحمد وحسن وفاطمة ونجاح وشادية ومحسن وخالد عدس، وإلى أبناء أخي شادي عبد الرحمن منة الله رحاب وريهام، وإلى أولادهم أيضا، وإلى أبناء خالتي نجاة وبثينة الوشاحي ببور سعيد، وإلى صديق العزيز مسعد الريالي، وإلى أبناء أحمد وحسن فنان كرييتيف دمياط، وإلى الحج سليمان، وإلى أولاد أحمد وندى سليمان، وإهداء أيضا لأولاد حارتنا أحمد ومحمد البدويهي، وإلى صابر شبارة وإخواته محمد وسامي وأحمد وعبد شبارة، وإلى محمود زنو أولاده نور وإياد زنو، وإلى حمودة البدويهي، وإلى ناجي زيدان. وإهداء لكل الأهل والأصدقاء، وهيا نستمع لأغنية الليل عيد. معينا، وهذه رسالة وتهنئة بالعيد السعيد من الحج حسن عجوة إلى الأبناء علي ومحمد وأحمد حسن عجوة، وإلى الأحفاد الغاليين مي ونورة وشيماء وألاء ودينا ودنيا، وإلى عمر وعلي وعاصم وكريم وعماد، وإهداء خاص إلى الحجة زينب زوجتي الغالية، وبيقول لها إن شاء الله السنة الجاية نكون أنا وإنتي على جبل عرفات. والدعوة أيضا لكل الحبايب والكل مشتاق لزيارة بيت الله الحرام، وعايز يسمع معانا النهاردة أغنية يا وحشني رد عليا للفنان محرم فؤاد، وهي نستمع إليها الآن. وحشني رد عليا ازيك سلامات، انا حبك قد عنيا ولعمري حبك فات. وحشني رد عليا ازيك سلامات، انا حبك قد عنيا ولعمري حبك فات. وحشني رد عليا ازيك سلامات، انا حبك قد عنيا ولعمري في حبك فات. سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني. Thank you.

بشرت مزوق ولونه يبرق بشرت مزوق ولونه يبرق بشرت مزوق ولونه يبرق داري سيحة يا خدني بالسلامة يا ماما معنا. وهذه رسالة وتهنئة بالعيد السعيد من دكتورة ندى السويفي إلى كل الأهل والأصدقاء الغاليين دكتورة عزة، دكتورة نوال، دكتورة مديحة، وإهداء خاص للصديقة رندا محمد عمرو. وعايزة تسمع معنا أغنية الفنانة وردة الجزائرية شمس وبحر ونسمة شقية، وبتقول للجميع عيد أضحى سعيد عليكم يا رب العالمين، وبعود الأيام على أرض مصر الحبيبة بكل خير وسلام. وهي نستمع للأغنية القادمة. شمس وبحر ونسمة شقية بتوشوشني باسم حبيبي، شمس وروب الدوب في المية وانا في هواك دايبة يا حبيبي، شمس وبحر ونسمة شقية بتوشوشني باسم حبيبي، شمس غروب الدوب في المية وانا في هوا دايبة يا حبيبي، موج ورا موج عشان لعبية بتسرق مني اسم حبيبي حبيبي حبيبي. كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بكل خير. انتظرونا غدا إن شاء الله في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. وكل الشكر لبيومي أحمد وابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.